الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في أسئلة المناقشة. السؤال 15، بين معاني الكلمات الآتية: دكت الأرض، يومئذ يتذكر، وأنى له الذكرى، يوثق، المطمئنة. 16، ما صلة قوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا إلى آخر السورة بما قبلها من الآيات؟ 17، ما المستفاد من قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا؟ 18، قال تعالى: وجيء يومئذ بجهنم. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفصيل لذلك المجيء، بين ذلك. 19، اذكر حالة الكافر يوم القيامة وجزاءه مع الاستدلال لما تقول. 20، ماذا يقال للنفس المطمئنة يوم القيامة ولما؟ تفسير سورة البلد: بين يدي السورة. ألف: هي مكية. باء: عدد آياتها 20 آية. جيم: أهم موضوعاتها. 1، تأكيد ما يمر به الإنسان من أحوال وما يلاقيه من شدائد. 2، بيان بعض نعم الله على الإنسان وقدرته عليه. 3، الحث على فعل الخيرات والثناء على فاعلها ووعيد تاركها. المقطع الأول من بداية السورة إلى الآية 10. بسم الله الرحمن الرحيم: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. معاني المفردات: لا أقسم، لا للتوكيد أي حقا أقسم كما سبق بيانه. هذا البلد مكة المكرمة. حل مقيم. كبد مشقة وتعب. أيحسب أيظن. أهلكت أنفقت. مال اللبد كثيرا بعضه فوق بعض. وهديناه بينا له. النجدين طريقي الخير والشر. المعنى الإجمالي: بدأ الله هذه السورة بالقسم المؤكد بمكة لحرمتها وشرفها، فهي أم القرى، وأقسم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو مقيم بها، فهو خاتم الأنبياء وأفضلهم، فإقامته بمكة تزيدها شرفا ورفعة. وأقسم بكل والد وما ولد من الإنسان لما فيه من عجيب الصنع، فقد أودع الله فيه العقل الذي يفكر به ويدبر، واللسان الذي يتكلم به، والسمع والبصر والقوة التي يتحرك بها، وغير ذلك من الطاقات التي تدل على عظمة خالقه. وجواب القسم قوله: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في مشقة وتعب، فهو يعاني المشقة منذ خلقه الله في بطن أمه، حيث يتحول من حال إلى حال، ثم يخرج إلى هذه الدنيا فيتحول فيها من شدة إلى شدة حتى يكبر ويقوى، فيكابد الكسب والعمل والإنفاق على العيال وتربيتهم، ويكابد الحاجة والمرض حتى ينتهي من هذه الدنيا، فيكابد الموتى وما في القبر، ثم في الآخرة ينتهي السعيد من المكابدة وينعم بالجنة، ويستمر الشقي في المكابدة بالعذاب في جهنم. ثم ذكر الله الإنسان بغروره بما أوتي من قوة، فظن أنه لن يقدر عليه أحد، فالله تبارك وتعالى الذي أعطاه تلك القوة هو القادر عليه. ثم ذكر افتخار الإنسان بما أنفقه من الأموال الكثيرة في رغباته وشهواته، وظن أنه لم يطلع عليه أحد، فالله تبارك وتعالى مطلع عليه وسيجازيه على تلك الأموال التي أنفقها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم ذكره الله بما امتن عليه من النعم الكثيرة التي لا تحصى، فمن ذلك أنه جعل له عينين يبصر بهما، ولسانا يتكلم به ويبين به عما في نفسه، وشفتين يستعين بهما على الكلام والأكل والشرب. وقد بين له طريق الخير وطريق الشر بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فيجب عليه أن يشكر الله على تلك النعم العظيمة، فيسير في طريق الخير الذي أمره الله به، ويبتعد عن طريق الشر الذي نهاه الله عنه. بعض فوائد الآيات: 1. بيان ما يعانيه الإنسان من الشدائد. 2. تحذير الإنسان من الاغترار بقدرته وماله. 3. إثبات عظمة قدرة الله على خلقه ورؤيته لأعمالهم ومجازاتهم عليها. 4. تذكير الله بنعمه على الإنسان، فيجب عليه شكر الله عليها بطاعته وترك معصيته. 5. بيان الله للإنسان الخير والشر بإرسال الرسل وإنزال الكتب. المقطع الثاني من الآية 11 إلى الآية 20. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. معاني المفردات: اقتحم اجتاز بشدة، العقبة الطريق الصعب في الجبل، والمراد بها هنا ما يمنع من فعل الخير من هوى النفس والشيطان. وما أدراك ما أعلمك بالعقبة استفهام لتعظيم شأنها. فك رقبة عتق الرقيق، مسغبة مجاعة، ذا مقربة ذا قرابة ورحم، متربة فقر شديد، بالمرحمة بالرحمة، الميمنة اليمين، المشأمة الشمال، مؤصدة مطبقة مغلقة. المعنى الإجمالي: بعد أن بيّن الله في الآيات السابقة ما يعانيه الإنسان من الشدائد، وذكره بما امتن به عليه من النعم الكثيرة، ومنها بيان طريق الخير والشر له، عقب ذلك بضرب مثل بأن هناك عقبة تحول بين الإنسان وفعل الخير، وعظم هذه العقبة بقوله وما أدراك ما العقبة، ثم بيّن الأمور التي تمكن من اجتيازها والتغلب عليها، وهي فعل الأعمال الصالحة، ومنها عتق الرقيق وتخليصه من العبودية، وإطعام اليتيم ذي القرابة والرحم، والمسكين المحتاج في اليوم الشديد المجاعة. ثم لا بد من الإيمان بالله قبل ذلك، لأنه الأساس في قبول العمل الصالح، فلا يقبل العمل بدونه. ومع ذلك يجب على المؤمنين التناصح فيما بينهم على فعل الخير، والصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، وأن يوصي بعضهم بعضا بالرحمة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. هامش: رواه مسلم في الجزء الرابع في الصفحة 900 بعد 800 والألف في كتاب الفضائل. باب رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبيان. عن جرير بن عبد الله البجلي، ورواه البخاري عنه جزءا من حديث بلفظ إنما يرحم الله من عباده الرحماء، راجع فتح الباري في الجزء 13 في الصفحة 58 بعد 300 كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. انتهى الهامش. وقال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هامش: رواه الترمذي في الجزء الرابع في الصفحة 23 بعد 300 كتاب البر، باب رحمة المسلمين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال: هذا حديث حسن. انتهى. فبهذه الأعمال يحصل اقتحام العقبة، ومن اقتحمها فهو من أصحاب اليمين، وقد أثنى الله عليهم ووعدهم بالنعيم العظيم في الجنة. أما الذين كفروا فإنهم لا يستطيعون اجتياز تلك العقبة، فهم أصحاب الشمال، فقد ذمهم الله وتوعدهم بنار مطبقة عليهم لا يستطيعون الخروج منها ولا المحيد عنها، أعاذنا الله منها. بعض فوائد الآيات: 1- الحث على فعل الخيرات كعتق الرقاب والصدقة على اليتيم والمسكين وصلة الأرحام والمبادرة إلى ذلك في أوقات المجاعات. 2- أن الأعمال الصالحة لا تقبل إلا بالإيمان، فهو أساس العمل. 3- الحث على نصح الناس بالتراحم فيما بينهم والصبر على الطاعة والصبر عن المعاصي. 4- الثناء على المؤمنين العاملين، فهم أصحاب اليمين. 5- وعيد الكفرة بالنار المطبقة. المناقشة: 1- اذكر أهم موضوعات السورة. 2- بين معاني الكلمات الآتية: أيحسب، أهلكت، لبدا، هديناه، النجدين. 3- ما المراد بالبلد في قوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد، ولما أقسم به؟ 4- ما المراد بقوله تعالى: وأنت حل بهذا البلد، ولما أقسم به؟ 5- ما المراد بقوله: ووالد وما ولد، ولما أقسم به مع بيان جواب القسم؟ 6- فسر قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، مع التفصيل في ذلك. 7- ما المستفاد من قوله تعالى: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، إلى قوله: وهديناه النجدين؟ 8- بين معاني المفردات الآتية: اقتحم، فك رقبة، مسغبة، ذا مقربة، متربة، بالمرحمة، الميمنة، المشأمة. 9- ما المراد بالعقبة في قوله: فلقتحم العقبة، مع ذكر الأمور التي تمكن من اقتحامها والاستدلال على ما تقول؟ 10- ما نوع الاستفهام في قوله: وما أدراك ما العقبة، وما المراد به؟ 11- ما المستفاد من قوله: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة؟ 12- حث الرسول صلى الله عليه وسلم على التراحم بين الناس، اذكر حديثين يدلان على ذلك. 13- بما وصف الله الكافرين في هذه السورة وبما توعدهم. تفسير سورة الشمس. بين يدي السورة: ألف، هي مكية. باء عدد آياتها 15 آية، جيم أهم موضوعاتها 1 القسم ببعض المظاهر الكونية الدالة على عظمة الله، 2 الحث على تزكية النفس بالطاعة والتحذير من المعصية، 3 ذكر قصة ثمود وما أصابها من العذاب لطغيانها للاعتبار. المقطع الأول من بداية السورة إلى الآية 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. معاني المفردات: والشمس الواو للقسم، وجوابه قوله تعالى قد أفلح من زكاها، وقد حذفت اللام الواقعة في جواب القسم لطول الكلام. وضحاها ضوءها إذا أشرقت وارتفعت. تلاها تبعها طالعا عند غروبها. جلاها كشف الأرض بنوره. يغشاها غطى الأرض بظلامه. طحاها بسطها. سواها أحسن خلقها. فألهمها جعل فيها الاستعداد لفعل الفجور والتقوى. هامش راجع تفسير الطبري في الجزء 30 في الصفحة 200، وظلال القرآن لسيد قطب في الجزء 30 في الصفحة 74. انتهى الهامش. وقفة هامشية للقارئ: عزيز المستمع، لا نعلم أن للظلال جزءا 30، وربما كان هذا تصحيف. أفلح فاز ونجا. زكاها طهرها من الذنوب. خاب خسر. دساها أخفاها بالمعصية والكفر. المعنى الإجمالي: أقسم الله تعالى في هذه السورة بالشمس وضوئها حينما تشرق وترتفع، والقمر إذا تبع الشمس طالعا بعد غروبها، وبالنهار إذا جلاها أي كشف الأرض وأظهرها عند طلوع الشمس، وبالليل إذا يغشاها أي غطى الأرض بظلامه عند غروب الشمس. فالضمير في جلاها ويغشاها يعود على الأرض، وإن لم يسبق لها ذكر في الكلام فقد دل المعنى عليها، ويجوز رجوع الضمير على ما لم يسبق ذكره في الكلام إذا دل عليه المعنى. هامش راجع تفسير الزمخشري في الجزء الرابع في الصفحة 58. انتهى. كما أقسم الله بالسماء وبالقادر على بنائها وإحكامها، وبالأرض وبالقادر على بسطها وتمهيدها، وبالنفس البشرية وبالقادر على إحسان خلقها وإتقانه، فقد جعل فيها استعدادا لفعل الشر والخير، ومكنها من اختيار ما شاءت منهما، ومشيئتها لا تخرج عن مشيئة الله الكونية الأزلية المدبرة لكل شيء في هذا الكون. وذلك أن الله تبارك وتعالى قد علم في الأزل ما تختاره من خير أو شر، فكتبه وقدره وشاءه، فاختيارها لا يتعارض مع ذلك، لأن الله قد علمه قبل أن يقع. فإذا قلنا بأن الله قدر على إنسان الشقاء أو السعادة، فمعناه أنه قد علم أن الإنسان سيختار أحدهما وكتبه عليه ولم يجبره عليه. وعلى هذا الاختيار يترتب الجزاء بالجنة لمن اختار فعل الخير، والجزاء بالنار لمن اختار فعل الشر. أقسم الله بهذه الأمور العظيمة الدالة على كمال قدرته وعظمته على أن الفائز بثواب الله والناجي من عقابه من أعلى نفسه بفعل الطاعات وطهرها من الذنوب والآثام، والخاسر من ضلل نفسه عن طاعة الله وأخذاها بالمعاصي والكفر. جعلنا الله من الفائزين بثواب الله والناجين من عذابه. بعض فوائد الآيات: 1- القسم ببعض المظاهر الكونية الدالة على عظم قدرة الله واستحقاقه للعبادة. 2- أن النفس الإنسانية فيها استعداد لفعل الخير والشر واختيار ما شاءت منهما، وأن مشيئتها لا تخرج عن مشيئة الله الأزلية لسبق علمه بما تختار. 3- الحث على تزكية النفس بالطاعات والتحذير من تضليلها بالمعاصي. المقطع الثاني من الآية 11 إلى 15: كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. معاني المفردات: بطغواها بسبب طغيانها وعصيانها، انبعث أسرع، أشقاها أشقى رجل من ثمود وهو عاقر الناقة، رسول الله صالح عليه السلام، سقياها شربها، فعقروها قتلوها، فدمدم عليهم أهلكهم وأطبق عليهم العذاب، فسواها فعمهم بالهلاك، عقباها تبعة الدمدمة. المعنى الإجمالي: لما ذكر الله في الآية السابقة خيبة من ضلل نفسه وأخفاها بالكفر، عقب ذلك بذكر نموذج لمثل هذه الخيبة وعاقبتها، وهو تكذيب ثمود لرسولهم صالح عليه السلام طغيانا منهم وعصيانا لله الذي أرسله إليهم وأيده بالمعجزة وهي الناقة العجيبة، وكان لها شرب الماء في يوم ولهم شربه في اليوم الآخر مع مواشيهم، ولعل هذا ضايقهم فأرادوا قتلها، فحذرهم صالح عليه السلام من التعرض لها بالقتل أو المنع من الشرب، ولكنهم لم يستجيبوا لنصحه وتحذيره، فبادر أشقى رجل منهم فقتلها، فنسب الله القتل إليهم لأنهم راضون بذلك حيث لم يمنعوه ولم يسمعوا نصح نبيهم، فأهلكهم الله وعمهم بالعذاب فلم ينج منه أحد، ولا يخاف الله تبعة هلاكهم لأنه القوي القادر على كل شيء، الحكيم فيما يفعل، العادل في عقابه. وفي هذا تسلية لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وتحذير للمشركين الذين كذبوه من أن ينزل بهم عذاب الله كما نزل بثمود لما كذبوا رسولهم. بعض فوائد الآيات: 1- ذكر قصة ثمود وتكذيبهم لرسولهم وإهلاك الله لهم للتحذير من الطغيان والكفر بنعم الله، فإن ذلك سبب لتعجيل العذاب في الدنيا. 2- الدلالة على قدرة الله وشدة عذابه للمكذبين وأنه لا يفلت من عذابه أحد. المناقشة: السؤال الأول، اذكر أهم موضوعات السورة. 2- بين معاني الكلمات الآتية: ضحاها، تلاها، جلاها، يغشاها، طحاها، سواها، أفلح، زكاها، خاب، دساها. 3- على ما أقسم الله تعالى بالشمس وضحاها وما بعدها، وعلى أي شيء يدل القسم بهذه الأمور. 4- ما معنى قوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها، وهل للنفس اختيار فعل ما شاءت منهما، وهل يتعارض اختيارها مع قدر الله ومشيئته، وعلى ما يترتب جزاء الله للإنسان. 5- ما المستفاد من قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. 6. بين معاني الكلمات الآتية: بطغواها، انبعث، أشقاها، سقياها، فعقروها، فدمدم عليهم، فسواها، عقباها. 7. ما صلة ذكر قصة ثمود بما قبلها من الآيات مع ذكر هذه القصة؟ 8. ما المستفاد من قصة ثمود؟ انتهى الشريط الرابع من تفسير جزء عمّة، وهو مقرر التفسير للسنة الأولى المتوسطة بالمعاهد العلمية لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وللمقرر بقية على الشريط الخامس.